وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولم تحصوا، وأملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شوف يا أخواني رفقة الإمام مالك رحمه الله وتوجيهاته بعد الجهد الطويل وبعد التحري في الطهارة والنجاسة وبعد بيان أحكام المياه والحث على الوضوء وإحسانه وبيان فضل الوضوء وما يكفر من الذنوب، يأتي ويختم الباب بهذا الحديث. ماذا يقول؟ استقيموا ولم تحصوا. والله أعتقد هذا الحديث يحتاج إلى ليلة كاملة. استقيموا على أي شيء؟ وما هي الاستقامة؟ استقيموا على كتاب الله وسنة رسوله. والاستقامة أمر هام جدا، ولو قلنا إن الإسلام كله منهج استقامة لما بعدنا، لأن الله تعالى علمنا في الصلاة في الفاتحة أم القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. وجاء في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال لك هذا الكتاب هو الصراط فاهتدي به. فالقرآن كله هو الصراط المستقيم. ولذا قل ابن تيمية رحمه الله: الصراط المستقيم قيل هو الكتاب، قيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هو دين الإسلام. وقلنا بأن الثلاثة متلازمة ولا لا؟ متلازمة. لا كتاب إلا برسول، ولا رسول إلا بكتاب، والكتاب والرسول هما الدين. استقيموا. وتأتي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إيش النتيجة؟ تتنزل عليهم البشرى إلى آخرها. فهنا استقيموا على ما علمتم، استقيموا على ما أمرتم، استقيموا على أمر الله. وقد بين أبو بكر رضي الله تعالى عن الاستقامة أن يقول لا إله إلا الله ويستمر عليها حتى يموت عليها. والحديث اللي تقدم لنا أنهم غيروا وبدلوا، أي غيروا ما كانوا مستقيمين عليه. فمالك رحمه الله في نهاية البحث يأتي لنا بهذا: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصي كل أبواب الخير التي تستقيم عليها، لن تحصي أبواب الطاعة والعبادة حتى تدعي أنك تجمعها، حتى تحاول أن تحييها كلها، لا لن تستطيع. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا إيه؟ إلا غلبة. على إذا الاستقامة بقدر اتقوا الله ما استطعتم، ولن تحصوا وإيه؟ واعملوا. ما هو معناك كلمه لن تؤتي معناها انك تترك، لا، اعمل بقدر طاقتك باستقامه. وخير اعمالكم الصلاه. والصلاه مفتوحه افتتاحها ايه؟ او اساسها ايه؟ شرط صحتها ايه؟ الطهاره. فكأن مالكا يقول استقيموا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه، وشرط صحة الصلاة الطهارة. استقيموا على ما بينت لكم من أحكام الطهارة، وخير أعمالكم الصلاة. واعتقد الحث على الصلاة وبيان فضلها وخيرها هذا باب أوسع ما يكون، يكفي أنها عماد الدين، والفرق بيننا وبينهم الصلاة وإلى آخره. نعم. وهذا محط الرحل. ولا أولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء تأتي من جهتين: توضأ فأحسن، هذا محافظة عليه. توضأ ودام على الوضوء، حافظ الوضوء دايما محفوظ معه لصلاة أو لغير صلاة، لا يخرج من بيته إلا متوضئا، لا يأتي إلى عمله إلا متوضئا، بين الصلوات متوضئ، متوضئ ويريد أن يذهب المسجد يتوضأ، يجدد الوضوء أي يعيد وضوءه. وكل هذا محافظة على إيه؟ على الوضوء. والحث على الوضوء وسنن الوضوء، يذكرون في مناقب بلال رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء لما جاء قال يا بلال سمعت حفيفا عليك في الجنة أمامي فماذا تفعل؟ يقول عمر يعني بلال سبق الرسول بالجنة؟ كان أمامه في الجنة. قال أي عمل أرجى عندك؟ قال والله إن يكن يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأ ولا توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. يبقى ما أحدثت إلا توضأ، كان دايما على وضوء ولا لا؟ هكذا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإذا قلنا يا إخوان أن العبادة هي حياة الإنسان وأن الوضوء هو لباس المؤمن وضوءه، فإذا كان الإنسان يحافظ على الوضوء دائما يبقى معناها أنه يحافظ على إيه؟ على الصلاة وعلى الذكر، ويكون ذلك رغبة منه فيما عند الله على استعداد، كأنه جندي متهيئ بسلاحه يحمل سلاحه معه، حينما جاء النداء إلى المعركة توجه من حيث كان. أما إذا كان من غير وضوء وفي السوق قال حي على الصلاة، ها وين الماء؟ زي إنسان المعركة وصفات الإنذار، ها وين السلاح؟ وين ندور؟ كيف خارج بدون سلاحات؟ وكذا العوام أو الفقهاء يقول الوضوء سلاح المؤمن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه.